صوت واضح. نعم يا شيخ، أنا واضح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا زال الحديث جاريا عن المبادئ المتعلقة بعلم عد الآية. وكنا قد ذكرنا فيما مضى بعض المسائل المتعلقة بعلم عد الآية، ووقفنا عند آخر مسألة وهي هل علم عد الآية توقيفي أم اجتهادي، وتطرقنا إلى ما يتعلق بكونه توقيفيا وأن هذا هو الأقرب في هذه المسألة بين الأقوال الثلاثة التي ذكرها المؤلف، هو القول بالتوقيف والقول بالاجتهاد، والقول الثالث الذي قال عنه المؤلف أنه يجمع بين القول الأول والثاني، ورجحه بأنه أقوى الأقوال، لأن هذا القول الذي رجحه هو عينه ترجيح الشيخ عبد الفتاح القاضي في مصنفاته. ولذلك يمكننا أن نقول إن ما ثبت منه بالاجتهاد، معظم هذا العلم ثبت بالنص، وشيء منه ثبت بالاجتهاد. ثم قال الشيخ عبد الفتاح القاضي: ولكن لما كان الاجتهاد راجعا إلى رد الجزئيات التي لم ينص عليها إلى ما نص عليه منها، صح أن يقال إنه نقلي. وهذا في الحقيقة أشبه ما يكون برد المتشابه إلى المحكم، وأشبه ما يكون بالإجماع الذي اتفق عليه أهل هذا الباب المعد الآية. فما كان من قبيل الإجماع، والإجماع لابد أن يكون له مستند إلى الكتاب والسنة، حينئذ تكون النتيجة إن علم عد الآية علم توقيفي، وهذا هو أقرب الأقوال إلى الصواب، وهذا الذي يظهر والله أعلم. ثم بعد ذلك تطرق المؤلف إلى مطلب آخر فيما يتعلق بموضوعات علم العدد. كل العلوم الشرعية التي بدأت من ابتداء من أول التصنيف على اختلاف مراحل التصنيف في كل العلوم، كانت هذه العلوم يختلط بعضها ببعض بحكم أن هناك ترابط بين كل العلوم، هناك جزئيات تترابط فيها العلوم، لابد أن تكون العلوم مترابطة، فلا يمكن فك علم عن علم آخر. والتخصص الدقيق لم يظهر إلا في قرون متأخرة مع كثرة التصانيف وتميز العلوم عن بعضها، بدأت العلوم تجرد مما قد لا يحتاج إليه في دراسة التخصص الدقيق. علم الفواصل أو علم عد الآية تحديدا على ما استقر رأينا عليه، علم عد الآية علم خالطه وشابه علوم أخرى كانت تذكر معه. من هذه العلوم المكي والمدني، هو ظاهر المكي والمدني لابد أن يذكر، لأن المكي والمدني على التعريف الذي رجحه جماعة من علماء علوم القرآن أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة، ولا عبرة بالمكان وإنما العبرة بالزمن. المكي والمدني في الحقيقة يحتاج فيه إلى معرفة عد الآية، لأن هناك تنصيص على عد الآية. لذلك من يقرأ كتب التفاسير يجد أن هذه الكتب دائما يقول مثلا في بعض السور: وهي مكية إلا ثلاث آيات، وهي مكية إلا أربع آيات. هذا عد آي في هذا العلم. لذلك علم المكي والمدني من علوم القرآن مما يحتاج إليه في علم الفواصل. لذلك كان هذا العلم يسير مع تصانيف علم عد الآي كيفما سارت للترابط الذي بينهما. وإن كان هذا العلم في أواخر المصنفات التي ظهرت في الآونة الأخيرة وفي القرون المتأخرة، قد جرد هذا علم عد الآي من هذا النوع من أنواع علوم القرآن. ولماذا جرد؟ لعدم الحاجة إليه عند المبتدئ، وإلا فما يدرسه المتأخرون من علوم عد الآي إنما هو مفتاح للخوض في هذه العلوم التي ذكرها المؤلف في الصفحة 48. كما قلنا المصنفات المتأخرة ما عادت تذكر هذه الأمور إلا على سبيل الإشارة، خاصة المصنفات التي تلتزم بالاختصار أو بالتخصص أو كما يقولون المنظومات التي توجه إلى ضبط العلم، هذه تجرد غالبا من هذا. ومن ينظر في كتب علوم القرآن المتقدمة يجد أن هذا ظاهر في مصنفات بكر المكي والمدني وما يأتي من العلوم الأخرى. الموضوع الآخر من مواضيع علم عد الآية، الموضوع الذي يذكر أيضا في كتب عد الآية، عدد حروف السورة وكلماتها، وهذا مما سار عليه المتقدم خاصة في كتب علوم القرآن يذكرون، وكذلك في كتب عد الآية، بل إن بعض المصنفات التي تعتبر أشبه ما يكون بالمصنفات الشمولية التي تذكر علوما مختلفة في موضع واحد، وكذلك يعني حتى كتب القراءات التي تصنف في القراءات تذكر القراءات والفواصل والرسم وما إلى ذلك في موضع واحد وتشير إليها كلها. فبالتالي عدد حروف السورة وكلماتها مهم جدا في عد الآية، وهذا من العلوم التي لا زال ذكرها مستمرا في بعض المصنفات المتأخرة لعظم الحاجة إلى ذلك، وأحيانا نجد في كتب التفاسير الإشارة إلى هذا، وكثير من الناس يخلط ولا يفقه معنى ذكر عدد حروف السورة وكلماتها، يقول لماذا تذكر؟ لأنها ثمرة من ثمرات علم عد الآية، وليس هذا محل البسط فيها، لكن هي إشارات. عدد آيات السورة إجمالا من القضايا المهمة التي لابد أن تذكر، ويحرص عليها أهل التصنيف، يحرص عليها عدد أهل التصنيف، ويذكرونها بحسب طرقهم. فبعض أصحاب المنظومات مثلا ناظمة الزهر على الترجيح بأنها للشاطبي، فإن الشاطبية يشير إلى هذه الأعداد، يشير إلى هذه الأعداد على طريقة حساب الجمل، وحساب الجمل معروف، ومن أراد أن يأخذ فكرة عنه موجود في الصفحة 50، لا نريد أن نقف عنده، لكنهم يحرصون على هذا النوع أيضا. ورؤوس الآية مختلف فيها، هذا النوع الرابع الذي يذكر في كتب عد الآية. رؤوس الآية المختلف فيها هي محل النزاع بين علماء العد، لابد أن تذكر وتعتبر من العمد في كتب عد الآية. طيب، القضية الخامسة والنوع الخامس من العلوم التي تذكر في كتب عد الآية مشبه الفاصلة المعدود والمتروك، وهذه قضية مهمة. المشبه الفاصلة الحرف الروي الأخير في الشعر، وشابهه حرف روي في الآيات، وسيأتينا الكلام على معنى هذه الفكرة فيما يتعلق ب طرق التعرف على الفاصلة وما يتعلق بها. هذا يذكره علماء عد الآية مما هو مشبه للفاصلة، ولعل هذا هو السبب في القول بالاجتهاد في علم عد الآية، والعناية به مهمة. لماذا؟ لأن بعض مواضع عد الآية قد تشتبه على طالب هذا العلم، أو حتى على المفسر، أو حتى على القارئ، تشتبه عليه هذه المواضع، فينبهون على هذه المواضع لئلا يظن أن هذا الموضع آية. وأنتم أهل التخصص والقراءات تعلمون أن أهل القراءات ينصون على بعض المواضع المستثناة، ينصون عليها حتى لا يظن ظان أن هذا الموضع يدخل في بقية المواضع، وهكذا يعني غيرها. فهذه قضية مهمة تذكر في كتب عد الآية، وإن كانت الكتب المتأخرة والمنظومات يعني لا تركز على هذا كثيرا، لأن الغاية منها هو ضبط أصول العلم وأهم مسائل العلم. طيب، مشبه الفاصلة المعدود والمتروك. المشبه الفاصلة المتروك هو الذي يصلح أن يكون رأس آية، ولكن علماء العد لم يعدوا، سيأتينا الكلام عليه في علامات الفاصلة. طيب، نأتي إلى الموضوع السادس الذي يذكر، نظائر السورة في عدد آياتها. قال يراد به ذكر السورة المتفقة في عدد الآيات، وقد أوردها عدد المؤلفين، عدد من المؤلفين في العدد، يعني هذه من القضايا المفيدة والنافعة التي يهتم بها، يعني من باب الضبط. القضية فيها في الحقيقة هي قضية الضبط. يقول مثلا الداني يقول في سورة القدر: ونظيرتها في المدنيين الفيل وقريش وتبت والفلح. تصبح هذه قضية الضبط، يضبط طالب العلم السور التي تتفق في العدد، السور التي تتفق في العدد. طيب، قاعدة الفواصل أو مجموع الفواصل، وسماه بعضهم الروي. طيب، أما الروي فاستخدم هذا اللفظ الروي كثير من المتقدمين، عدد من المتقدمين في علم عد الآية استخدموا لفظ الروي. وأما قاعدة الفاصلة هذه، ففيما أعلم أن الذي استخدم هذا هو المخللاتي، وسيأتي تعريف بهذا الرجل، هذا العالم الجليل، وكيف خدم هذا الباب في مصنفات علم عد الآية في إشارة سريعة. وهو أول من استخدم قاعدة الفاصلة. القاعدة هي آخر حرف في الآية. فالآن عندنا في القراءات، عندنا في القرآن، عندنا سورة، عندنا آية، في القصائد عندنا قصيدة، عندنا روي، عندنا قافية. فحتى نخرج من هذا التشابه الذي يمكن أن يحصل بينهما، جاء المخللات ووضع هذا اللفظ الآخر فيما يتعلق بقاعدة الفاصلة. طيب، وهذه القاعدة قد تكون الحرف الأخير فقط، أو الحرف الأخير والحرف الذي قبله. ويعني يظهر هذا المقصود في المقصود من هذا الحرف الأخير والحرف الذي قبله في من يتأمل في السور القصيرة، في السور التي آياتها قصيرة. عندنا الآن مثلا سورة طه من السور التي يتفق آخرها الذي هو حرف الروي، أو الحرف الذي قبله، في ما يتعلق بالتشابه الذي ذكرناه في النوع قبل الماضي، مشبه الفاصلة. طيب، وسيأتينا الكلام عليها. طبعا من الفوائد المهمة أن من يعد علم، أن من يعد في علم عد الآي يذكر آخر هذا الروية الذي يذكر في آخر السورة. وكنت وقفت على مخطوط ينقل عن الغاية وغيره، طريقته أنه يذكر، يقول مثلا كما ذكر المؤلف هنا في صفحة 52، يقول مثلا أقول وقفت على بعض المخطوطات التي يحرص فيها حتى علماء علوم القرآن على ذكر مجموع الحروف التي تأتي في آخر الروي. فمثلا عندنا ذكر مثالا ذق ظل مصطبر نزد، هذه مثلا هذه خواتم سورة هود، حرف الروي أو قاعدة الفاصلة. طيب، وأيضا من المسائل المهمة سرد رؤوس الآية المتفق عليها وحسب أحد مذاهب العدد، هذه أيضا من القضايا التي ينصون عليها، وهي مما يتمم به هذا العلم. الأحاديث والآثار الواردة في عد الآية، كتب المتقدمين غالبا تحرص على هذا، ومن باب الفائدة يمكن لطالب علم يطلع على كتاب البيان في عد الآية القرآن للداني، وقد سرد فيه نصوصا كثيرة، وقد تميز الكتاب الداني بهذا، وكذلك كتب غيره. والتعريفات، تعريف الآية والفاصلة والسورة والكلمة والحرف والتعشير والتخميس، هذه كلها مصطلحات علوم قرآن وتذكر أيضا في كتب القراءات وكتب عد الآية. وسبب ذكرها أن الكتب المتقدمة كلها يعني في شيء من الترابط فيها بين هذه المصطلحات، لأن هذه المصطلحات تأتي في المصحف وفي كلام طريقة كتابة النساخ للقرآن، وكذلك كتب علوم القرآن، يعني هذه تذكر معا، فلذلك نجدها في كتب عد الآية كثيرا، بخلاف الكتب المتأخرة. الكتب المتأخرة ليس فيها ذكر هذه المسائل، وذكر أجزاء القرآن أيضا والأمصار التي ينسب إليه علماء العدد إليه، وقد تكلمنا عنها في المحاضرة الماضية. ومن فرد به أحد مذاهب العدل، هذه يحرصون عليها، لأن الانفرادات في القراءات وفي غيرها مهمة جدا، حتى في الرسم بعض الانفرادات في الرسم التي تذكر أيضا ينص عليها أهل التصنيف. لماذا؟ لأن هذه مما يضبط به العلم. طرق التعرف على رأس الآية وأسباب حصول الاختلاف فيها، وهذه قضية مهمة جدا، ومنهم ما ذكرناه قبل قليل طرق التعرف على الفاصلة وغيرها، وهي التي سيأتي ذكرها في هذا الكتاب. طيب، ثم يلي هذا المسألة التي تلي هذا فوائد معرفة عدد الآيات القرآنية. وأنا هذه مسألة مهمة جدا، فوائد معرفة عدد الآيات القرآنية، وفيها من المبالغة الشيء الكثير، وفيها من الفوائد أيضا الشيء الكثير. لكن قبل أن ندخل في الثمرة والفائدة، نستحضر سريعا ما ذكرناه سابقا فيما يتعلق بالمبادئ العشرة. وقد عرفنا حد علم عدد الآي وموضوع علم عد الآي، والآن نذكر ثمرة علم عد الآي. هذه هي ثمرة علم عد الآي، وثمرة علم عد الآي له طبعا ثمار كثيرة، وما يتصور إنسان ينكر أو يجحد فضل هذا العلم أو مكانته أو فائدته حتى. فأهم الفوائد، أهم فائدة يعني تذكر كثيرا، اتباع السنة في الوقف على رؤوس الآية. هي قضية معروفة، تسمعون هذه العبارة كثيرا وتجدونها في المصنفات، الوقف على رؤوس الآية سنة. ماذا يقصدون بالوقف على رؤوس الآية سنة؟ لماذا ينصون على هذا؟ لأن الوقف على رؤوس الآية، خاصة إن قلنا إنه توقيفي لا اجتهادي، فإنه يكون سنة حتى ولو تعلق المعنى بما بعدها، حتى لو تعلق ما بعد رأس الآية بما قبلها، إلا أن الوقف على رؤوس الآية سنة، وهذا مما ينتصر به للقول بالتوقيف في علم عد الآية. هذا مما ينتصر به للقول بالتوقيف في علم عد الآية. طيب، الوقف على رؤوس الآية سنة، هذا قول جماهير علماء العدد وعلماء الوقف. هنا ثمة ترابط بين الوقف وعد الآية. فالوقف على رؤوس الآية سنة عند جماهير القراء وعلماء العدد والوقف، وهو القول الأول. وعمدتهم في هذا حديث أم سلمة الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بطرق كثيرة، ورواه غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية. في بعض الآثار، في بعض الروايات، كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف. وفي بعض الروايات ثم نعتت قراءته فإذا هي مفسرة حرفا حرفا. وهذا يفهم منه أن الوقف على رؤوس الآية سنة، ويفهم منه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ترتيل القراءة، كان يحرص على ترتيل القراءة. هذا القول الأول في مسألة الوقف على رؤوس الآية. والقول الثاني أن الوقف على رؤوس الآية ليس سنة وإنما هو جائز، فبالتالي يجوز الوقف على رأس الآية ويجوز الوصل، وينبغي الوصل إذا كان المعنى متعلقا وغيرها. وكأن القضية قضية اختيار، خير القارئ في هذه المسألة بين الوقف والوصل، عموم التخيير، بخلاف القول الثالث الذي سنذكره لاحقا. ويستدلون بماذا؟ يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية ويقف على غيرها، فإذا وقف على رأس الآية فإنه يقصد بذلك أن يعلم الناس أن هذا رأس آية. وقد يكون وقفه على رأس الآية لبيان الفاصلة، وقد يكون وقفه على رأس الآية لكي يبين للصحابة وللسامعين أن الوقف هنا تام، خاصة وأن ثمة آثارا تتحدث عن أهمية الوقف. وهذه إشارة سريعة، والحديث المشهور أن خطيبا وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه قد أساء الوقف فغير المعنى. فقالوا: قد يقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الآية لبيان تمام الوقف، لبيان تمام الوقف وانقطاع المعنى عما بعدها. فمثل هذا يعني موجود في القرآن كثير وهو وارد، مثلا في سورة غافر: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، هذا معنى تام. ويعني مثل هذا لا يوصل، مثل هذا لا يوصل. وبعض المواضع ينص عليها علماء الأخف أنها من قبيل التمام، ثم يأتي من الناس من يصلها، يأتي من الناس من يصلها. ولا نقصد بالتمام التمام بحيث ينقطع المعنى كليا عن ما بعدها، وإنما المقصود بالتمام هنا هو تمام المعنى على اصطلاح التام في الوقف. ولو أخذنا مثلا التام عند علماء الوقف والابتداء لتبين لنا هذا المعنى. التام مثلا عند ابن الجزري الذي تم لفظا ومعنى، تم لفظا ومعنى، وإن كان المعنى لابد له من متعلق بما بعده من باب التناسب بين الآيات في السورة الواحدة، هذا وارد. لكن نحن نقصد بالتمام بحيث تم المعنى برأس الآية وما تعلقت بما بعدها لا لفظا ولا معنى. طيب، معنى ظاهرا، النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقف على رأس الآية لكي يبين الفاصلة، ويمكن أن يقف على رأس الآية لكي يبين أنه وقف تام، ويمكن أن يقف على رأس الآية للاستراحة خاصة مع طول الآيات. لذلك ينص علماء الوقف والابتداء أيضا في هذه القضية على أن الوقف والابتداء في الجمل أخف من الكلمات، بمعنى لو أن آية فيها جمل طويلة ويمكن الوقوف على أحدها فإنهم يحرصون على أن يقفوا على مواضع تمام الجمل. لماذا؟ لأن هذا التمام مما يساعد على تحسين الصوت بالقرآن والقراءة الجيدة والوقوفات الحسنة، خاصة إذا كانت الآية من باب متعاطف الجمل لا متعاطف المفردات. ومن هنا أخذوا هذه الفكرة أيضا. وأيضا قد يكون الوصل وصل النبي صلى الله عليه وسلم في موضع هو غير فاصلة أو فاصلة أصلها لتقدم تعريفها، يعني تشابهت آيتان فوقف على أحدهما على إحدى الآيتين ووصل الأخرى لأن الآيتين متشابهة فواضح أنها رأس آية، وهكذا يعني من قبيل الاجتهاد. وهو قول يعني حسن ومستنبط ويعتمد على الاستنباط كثيرا، ويحملون حديث أم سلمة على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون وقف للاستراحة وقد يكون وقف ليبين أنها رأس آية وغيرها، ولا يعني هذا أن الوقف على رأس الآية سنة. هذا القول الثاني وهو قول يعني مشهور. طيب، أما القول الثالث، طبعا هذا القول ذكره جماعة من أهل العلم، وممن ذكر هذا الجعبري في حسن المدد وهو كتاب مشهور وقيم وخاصة بتحقيق الشيخ بشير الحميري، وكذلك القسطلاني في لطائف الإشارات والمخللات في القول الوجيز، وابن عقيلة المكي في الزيادة والإحسان في علوم القرآن. هذا الكتاب طبعا الأخير بالمناسبة للفائدة صدر في من مركز التفسير قريبا، الزيادة والإحسان في علوم القرآن، وهو حقيقة من أشمل كتب علوم القرآن ومن أقواها وأجودها، من أجود كتب علوم القرآن، ومن أمكنه اقتناؤه فهو جيد. ولا أدري هل هو موجود PDF أو لا، لكنه صدر من مركز التفسير ابن عقيلة المكي. طيب، وطبعا لماذا نقول اقتنوه إن استطعتم أو اطلعوا عليه؟ لأن هذا الكتاب ممن توسع في علوم القرآن، وعلم عد الآية من علوم القرآن التي توسع فيها في هذا الكتاب. ولو تلاحظون في مصادر علم عد الآية التي يستقى منها، أهم المصادر هي علوم القرآن: الزركشي في البرهان، والأسيوطي في الإتقان، والزيادة والإحسان وغيرها، كلها كتب علوم القرآن، لأن علم الفواصل جزء من هذا العلم أو نوع من أنواع علوم القرآن. الفائدة الثانية: قال معرفة عدد الآيات المقروءة أو المتعلمة أو المبلغة لنيل الأجر الموعود به على ذلك. كل فضل ثبت في علم عد الآية يدخل في هذه الفائدة، كل فضل ثبت في بعد الآية يدخل في هذه الفائدة، كل فضل ثبت في عد الآية يدخل في هذه الفائدة. وهذه فائدة عامة، وعندنا تحت هذه الفائدة أمثلة كثيرة ذكرها المؤلف. الأجر المترتب على شيء معين لابد أن يأتي به الإنسان كاملا حتى يترتب له الأجر على ذلك. منها مثلا حديث أبي مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. آية من كتاب الله يعلمها الإنسان يبقى ثوابها ما تلى الإنسان من القرآن. هذا ملحظ عظيم جدا. وذلك أنا أقول دائما: إذا وجدت صغيرا بين يديك أو قريبا منك علمه ولقنه آية من كتاب الله، قد لا يستوعب أهمية الحفظ. آية آيتين، لو علم الإنسان الصغار الذين حوله فقط مثلا آية الكرسي، حتى الكرسي من أوراد الصباح والمساء، كلما قرأها الإنسان كان ثوابها يصف في ميزان حسنات من المعلم الأول. طيب هذا الأجر المترتب على هذا الحديث لا يمكن أن يتحقق إلا إذا علم الإنسان آية كاملة. أيضا من الأحاديث التي ذكرها الحديث المشهور في قيام الليل: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. إذا لو قام بتسع ما دخل الفضل؟ تخيلوا أن من قام بعشر آيات في الليل لم يكتب من الغافلين. طيب لو أردنا أن نحسبها مثلا، الفلق والناس كم آية؟ كم آية يا أخوان؟ الفلق والناس 11 آية، يعني 11 آية، هذه 6 آيات وهذه 5 آيات. من قام بالفلق والناس في قيام الليل في ليلة لم يكتب من الغافلين. كيف نحسب هذا العدد؟ لا يمكن يتحقق إلا بعلم عد الآية. طيب يأتينا شخص يقول: الآن نحن لا نحتاج إلى هذا العلم لأن رؤوس الآية متفق عليه وما إلى ذلك. نقول: لازلنا نحتاج في السورة التي فيها خلاف، من أراد أن يحقق الأجر سيحتاج. هذا أمر. الأمر الثاني، يعني نحن نتكلم عن فترة لم يكن العدد فيها مدونا في المصحف، فبالتالي الفائدة لازالت قائمة في تلك الفترة. وأصلا التطور الذي حدث في علم عد الآية لا شك أن هذا التطور يبقى الخلل والخطأ واردا فيه، الخلل والخطأ واردا فيه. فنحتاج أن نضبط الأعداد ومواضع الخلاف ومواضع الاتفاق، لأن الخلل في المصاحف وارد. وانظروا وتأملوا تجدون أنه لا يكاد يسلم مصحف من خطأ، ما يكاد، النساخ يخطئون. فنأتي إلى، نحتاج إلى هذا العلم كي يبقى هذا العلم هو العمدة الذي نعتمد عليه في ضبط علم عد الآية. ثم سنتكلم عن هذه الفوائد، عن أهمية هذه الثمرة بعد قليل. طيب الآيتان من آخر سورة البقرة: من لا يعرف العد لا يمكن أن يعد هاتين الآيتين. من قرأ عشر آيات من آخر الكهف عصم من فتنة الدجال. لابد أن يعد الإنسان عشر آيات حتى يعصم من الدجال. والحديث الذي يعني نحتاج إلى وقفة، وهو من يعتبر أشبه ما يكون عمدة في هذه الفائدة، حديث عقبة بن عامر الجهني، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقال فقلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. فقال: لا، فلا أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع من أعدادهن من الإبل. كيف نفهم هذا الحديث ونأخذ نستنبط منه فضيلة عد الآية؟ لو أن إنسانا أراد أن يدخل في هذا المعنى، والناقة في تلك الفترة أشبه ما يكون بالسيارات غالية الثمن في زمانه، فالأجر عظيم جدا. طيب يريد إنسان أن يتعلم آية، يستحضر هذه النية، ولو تعلم آية قصيرة، أقصر آية في القرآن ثم نظر مثلا، أقصر آية ثم نظر، هذه تساوي كم؟ تساوي ناقة. أجر عظيم، أجر عظيم. إذن هذا يدل على فضل علم عد الآية. وهذه الفائدة على الأحاديث التي ذكرها فيما يتعلق بالأجر المعد تجدونه في كتب علم عد الآية، تجدونها كلها فوائد منفصلة. وقد أحسن المصنف هنا إذ جمع هذه الفائدة، هذه الأحاديث تحت فائدة واحدة في العمل الذي يترتب العمل الذي يترتب عليه أجر معين بقراءة عدد معين من الآيات، أجر محدد بآيات محددة. طيب الفائدة الثالثة، قال اتباع السنة في قراءة عدد من الآيات في الصلاة، وهذا التعبير أولى من أن يقال مثلا إن لا تصح الصلاة مثلا إلا بقراءة ثلاث آيات، وسأتينا ذكره في الفائدة الأخيرة. السنة في مقدار الآيات التي تقرأ في الصلاة واردة هنا، فمثلا قال في حديث أبي سعيد الخدري قال حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة. لاحظوا الصحابة كيف كانوا يحرصون على عد الآية. إذن هذا يدل على أمرين، على أهمية العلم، ويدل أيضا على أن الغالب في علم عد الآية هو التلقي أو الاجتهاد التلقي. طيب وكذلك حديث عائشة وما بعده كلها تدل على هذا المعنى. طيب في حديث أبي برزة الأسلمي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. لاحظ هذا بيان لي السنة، بيان لي السنة. طيب معرفة ما يبنى على تحديد رؤوس الآية من أحكام القراءة، وإن كانت هذه الفائدة ليست بذاك التوسع في القراءات، لكن هناك رؤوس آية 11 مثلا في باب الإمالة معروفة، ومما أمالاه أواخر آي ما بالطه وآي النجم كي تتعدل، هذا عند الشاطبي. وأيضا ذكر هذه المسألة علماء القراءات، أن من يعد بعض الكلمات رأس آية يميلها، قاعدة أبو عمرو وقاعدة الأزرق. الأزرق طبعا عن ورش، لما نقول الأزرق، الأزرق معروف عند أهل الأزرق الذين يقرؤون الأزرق هم أهل الشاطبية. فهؤلاء يقفون على رؤوس الآية بماذا؟ بالتقليل، بالإمالة الصغرى وبالإمالة الكبرى. فلو لم يكن رأس آية مثلا يصح لورش وجهان، يصح للأزرق وجهان، وإن عده رأس آية لم يصح له إلا التقليل. والبصري أيضا إن لم يكن رأس الآية رأيا فإنه يقلل. وهكذا من يشارك من المواضع التي يتفق فيها حمزة والكسائي في رؤوس الآية كلها يعني استفاد منها في هذا. لا نقول إن العدد كثير، لكنها لا شك تبقى فائدة وثمرة. طيب الفائدة الخامسة، قال معرفة بعض المسائل المتعلقة بعلوم القرآن، معرفة بعض المسائل المتعلقة بعلوم القرآن، وهذه فائدة مهمة جدا، وخاصة فيما يتعلق بعلوم القرآن، خاصة في هذه الفترة. الآن مثلا من الفوائد المهمة التي ذكرها فيما يتعلق بتحديد القدر المعجز من القرآن، الإعجاز يقع بآية طويلة ويقع بآيات تامة المعنى، وإن كان معنى الإعجاز محل استنباط واجتهاد عند العلماء. ويمكن أن ينصح في هذا المقام بقراءة كتاب النبأ العظيم للشيخ محمد عبد الله دراز، إذا أظن هذا ضبط الاسم، كتاب جيد يتكلم عن معاني الإعجاز. والإعجاز هنا نقصد به عموم الإعجاز، الإعجاز البياني، الإعجاز اللغوي، الإعجاز في التركيب بتمامه، هذا ما يمكن أن يعرف إلا بعدد من الآيات. أيضا عدد الآيات يتحدد به الناسخ والمنسوخ، أيضا أيضا مما يتعلق بالمسائل المتعلقة بعلوم القرآن الآيات النازلة بسبب النزول. يعني الآن مثلا مما يعاب على القراء أنهم لا يعرفون أين ينتهي المعنى في في في السور، فيقف على معنى غير تام، يقف على معنى غير تام مما نص في النصوص الشرعية لأن المعنى يتمها هنا، هذا مما يعاب، لا أقول إنه حرام ولا يجوز لكنه يعاب. وقد ضرب المؤلف لهذا مثالا بماذا؟ قال تحديد الآيات النازلة في سبب النزول، كما في رواية عن عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك قالت فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه، العشر الآيات كلها. هذه الآيات العشر كلها معناها أن الإنسان إذا انتهى من العشر يمكن أن يركع، لأن تمام المعنى في حادثة الرفق إنما نسل أي إلى هنا. بعضهم مثلا يقرأ الصفحة الأولى في ركعة ويقرأ الصفحة الثانية في ركعة ويقف على قبل مثلا يا أيها الذين لا تتبعوا، لا الآيات لا زالت متصلة وهكذا. طيب الفائدة السادسة معرفة بعض المسائل المتعلقة بعدد من الأحكام الفقهية. طيب هذه فائدة أيضا تحتاج إلى شيء من التأمل والانتباه. المسائل الفقهية والمسائل المتعلقة بعلم الفواصل، المسائل الفقهية والمسائل المتعلقة بعلم القراءات عموما أو على جهة الخصوص، هذه ما يعنون لها العلماء بالمسائل المشتركة بين العلوم. وهذه المسائل المشتركة العناية بها ضعيفة جدا أو موجودة العناية، لكن هذه العناية ليست دقيقة، ليس فيها شيء من الدقة. فهذا التعبير الذي ذكره المؤلف هنا معرفة بعض المسائل المتعلقة بعدد الأحكام الفقهية لا يلزم أن يكون هذا هو القول المعتمد في المذهب، لكن نحن الآن نستنبط الثمرة والفائدة من علم عد الآية. فمن قال بهذا القول الفقهي فإنه يترتب على هذا القول الثمرة من ثمرات علم عد الآية. وهذا لماذا قلنا هذا الكلام؟ حتى لا يأتينا أحد ويعترض ويقول لا، يعني مثلا تقولون عن الشافعية كذا وهذا ليس قولا معتمدا عند الشافعية، تقولون عن الحنابلة كذا وهذا ليس قولا معتمدا عند الحنابلة وغير هذا. نقول نحن لا نذكر هذه الفائدة لأن هذه الفائدة تعتبر عمدة عند علماء المذهب، وإنما نذكر هذه الفائدة لأنها تعتبر عمدة عند بعض الفقهاء وتبقى في النهاية هذه فائدة مهمة. فمن أخذ بقول فقهي له أثر في علم عد الآية نأخذ بهذا القول. واضح الفكرة؟ أظنها واضحة. طيب قال أنا من جهل الفاتحة يأتي بدلها في الصلاة بسبع آيات عند الشافعية. طيب هذه المسألة يعني قد تكون من الغرائب، من لم يستطع أن يقرأ الفاتحة هل يستطيع أن يقرأ غيرها؟ إيش رأيكم؟ واحد كذا يجيب يقول نعم، هذا كلام غريب. من لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة هل يستطيع أن هل نتصور أنه يستطيع أن يقرأ غيرها؟ لأن الفاتحة أسهل، لكن هي من باب الفائدة التي تذكر ويذكرون عن فقهاء الشافعية، ولا أدري هل هذا معتمد عند الشافعية ولا، لكن يعني فائدة تذكر تحتاج إلى تحرير تحتاج إلى بيان، فائدة مذكورة. قال وعند الحنفية يجزئ عن الفاتحة قراءة آية في قوله. ولكم أن تتأملوا أن الحنفية أصلا مثلا في الإمامة مثلا إذا في مما هو مشهور عند الحنفية وعند الحنابلة أنهم لا يرون بقراءة الفاتحة للمأموم مثلا إذا صلى وراء الإمام، وهذا ممكن يرد عند غيرهم وهكذا. طيب قالوا عند الحنفية يعني أقصد إن هذه الفائدة المذكورة الآن هي فائدة في حدود ضيقة لكنها تبقى فائدة نافعة إنما أخذ بهذا القول. لذلك لاحظوا من فقه المصنف هنا أنه قال وعند الحنفية يجزئ عن الفاتحة قراءة آية في قول، قراءة آية في قول، وهذا جيد. طيب قال وفي قول آخر قراءة ثلاث آيات قصارى وآية طويلة تعدلها. هنا حكى عن الحنفية، وفي بعض المصنفات عد الآية يحكون هذا القول عن الشافعية، أن بعض الشافعية يرى أن قراءة القرآن بعد الفاتحة لا يجزئ إلا بقراءة ثلاث آيات قصار وآيات طويلة. ويبقى هنا موضع السؤال، ولأن هناك شيء من الترابط بين العلوم يبقى موضع السؤال هنا، هل قراءة الآية الطويلة الآيات القصار مما هو معتمد عند الشافعية والحنفية أو لا؟ هنا عطف على قول الحنفية ويحتاج إلى شيء من التحري والدقة. طيب وعند الحنابلة يجزئ قراءة آية بدل السورة ويستحب أن تكون طويلة. طيب ولاحظوا المؤلف هنا نسب إلى غالبا نسب إلى بعض كتب الفقهاء، لكن نحتاج أن نبحث في كلام أهل المذاهب والعمدة عندهم. لما نحكي عن الشافعية والحنابلة نبحث عن القول المعتمد عندهم ونبقي الفائدة على ما هي عليه ونشير إلى أن هذا قول. طيب من الفوائد التي يعني ينبغي أن يشار إليها فيما يتعلق بالإعجاز، هذه إضافة يعني. إحنا قلنا إن علم عد لا يستفاد منه في ماذا؟ في الإعجاز. طيب الإعجاز لا يمكن أن يقع بأقل من آية، لأن المعنى التام لا يمكن أن يتحقق إلا بالآية كاملة. الإعجاز التام، قل الإعجاز التام لا يقع إلا بآية تامة، وهذا لا شك أنه يعني له وجه، لأن الآيات القرآنية فيها شبه ما يكون بالوحدة الموضوعية، بالسبك القوي المتين الذي يبدأ من أول الآية وينتهي بآخر الآية، كما أن السبك هذا قوة السبك تظهر أكثر وأكثر في القصة الكاملة في السورة الواحدة، يظهر قوة السبك أكثر وأكثر في السورة كاملة من أولها إلى آخرها، يظهر السبك وقوة البيان وجزالة الألفاظ في تمام السورة، في الترابط بين السورتين، في القرآن كله، فلا يمكن أن تصور السبك في كلمة أو كلمتين، وهذه فائدة واضحة. من فوائد علم عد الآي، وهي التي يعني ما أشار إليها المؤلف، تيسير قراءة القرآن الكريم. عندنا عمدة، ولقد يسرنا القرآن لماذا؟ للذكر. طيب إذا كان القرآن ميسرا، من تيسير القرآن أن تعرف أعداد الآية. نحن الآن لما نريد أن نعلم الصغار نبدأ من البقرة ونبدأ من الناس، على الغالب المشهور في الأمصار عندنا حتى في زمن أنهم يبدأون من السور القصار، من قصار المفصل. لماذا؟ لأن قصار المفصل أسرع في الحفظ وأثبت، خاصة أن ذاكرة الصغار لا تحتمل الآيات الطويلة، ولذلك نجد إذا وصلوا إذا علمناهم آيات طويلة نبدأ نقسم هذه الآيات. وعلم عد لا يستفاد منه في تيسير قراءة هذه الآيات. طيب من الفوائد أيضا معرفة مواضع الاستراحة، معرفة مواضع الاستراحة. كيف مواضع الاستراحة؟ هنا يوقف، هنا لا يوقف، يعرف الإنسان أن هذه معدودة آية، يرتاح عندها، يركع عندها لا بأس، لكنه يقف على رأس آية ثم يرتاح عندها. طيب من الفوائد المهمة أن تعرف مواضع كتابة المصاحف في الرقوق القديمة والمصاحف القديمة وكتب علوم القرآن، يعني كتب علوم القرآن القديمة والمصاحف القديمة. هذه المصاحف كانت توضع فيها علامات، وقد أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي أو المحاضرة الماضية، أن هذه العلامات موجودة في المخطوطات القديمة وفي المصاحف القديمة. طيب كيف نفهم هذه الفائدة؟ يعني كيف طريقة فهم هذه الفائدة؟ يعني مثلا لو وجدنا أن المصحف يعتمد على العد البصري، إذن هذا المصحف القديم ينتسب إلى أي مصر من الأمصار؟ نحن عرفنا أن المصاحف التي أرسلها عثمان للأمصار كم عددها؟ 6 مصاحف أو 6 مصاحف. طيب هذه المصاحف نسخت منها مصاحف أخرى، المصاحف 6 التي أرسلها إلى الأمصار هذه ضاعت ويعني انقطعت أخبارها، لكن المصاحف التي نسخت من هذه الأصول لا زال ينسخ منها كثيرا. طيب كيف نعرف أن هذا المصحف يتبع أي مصر من الأمصار؟ من خلال عد الآية. هذه فائدة. فائدة أخيرة تتعلق بعلم الوقف والابتداء، وسمعتها من أحد مشايخنا الكبار دكتور أحمد معمر الشوشال، ذكر فائدة لطيفة وأحببت هذه الفائدة، وهي أن هذه الآيات يعرف بها مواضع الوقف على رؤوس الآية، عند مواضع الوقف الحسن عند غير العالم الذي نقرأ به. أوضحها بطريقة أخرى، الآن مثلا حفص ينتسب إلى أي مصر؟ أجيبه، ما رأيكم؟ من أمصار علماء عد الآية ينتسب إلى أي مصر؟ إلى الكوفة، أليس كذلك؟ طيب إذا كان ينتسب إلى الكوفة، إذن عد الآية يدخل تحته من؟ تحت من؟ تحت أي عد؟ العدد الكوفي. طيب إذا كان ينتسب إلى العدد الكوفي، إذن نأتي إلى قضية أخيرة، وهي أننا يمكن أن نقف على مواضع في عد الآية. هذه المواضع يقرأ نقف عندها على أنها رأس آية عند غيره. أعطيكم مثال: سورة الزلزلة، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا. الكوفي لا يعد هذه الكلمة، يعني الآن لو فتحتم مصحف الكوفة ما تجدون أشتاتا معدودة ولا معدودة؟ جواب لا، أشتاتا لا يعدها الكوفي، ترك عدها المدني الأول والكوفي وعدها غيره. فمن رأى أن الوقف على رؤوس الآية سنة يرى أن هذا الوقف هنا أيضا يستحب، لأنه رأس آية عند غير الكوفي، فيقف الإنسان يومئذ يصدر الناس أشتاتا. وقف حسن، ونرى أن هذا جيد. وغيرها من المواضع المعروفة الظاهرة، مثلا فكذبوه فعقروها، أيضا من المواضع التي اختلف فيها علماء العدد، الكوفي لا يعدها لكن لا بأس بالوقف عليها، فكذبوه فعقروها ثم يبدأ فدمدم عليهم. طيب، واضح أظن هذه الفائدة. هذه جملة من الفوائد المتعلقة بثمرة علم عد الآية، ثمرة علم عد الآية. نرجع الكلام على طرق التعرف على الفاصلة إلى الدرس القادم. لماذا؟ لأن طرق التعرف على الفاصلة تحتاج إلى إلى إلى وقت، هذه الطرق تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى تأمل واهتمام. نختم بقضية أخيرة، نحن ذكرنا الأحد والموضوع والثمرة. نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم في شيء من الترابط وفي شيء من التباين. التباين فيما يتعلق برؤوس الآية لا يترابط به مع غيره، ثم يبقى هذا العلم جزءا من علوم القرآن وجزءا من علوم القراءات، يبقى جزءا من علوم القرآن ومن علوم القراءات، فبينه وبين غيره من العلوم عموم وخصوص. طيب، وفضله، يعني ما يسأل عن فضل هذا العلم، ما يسأل عن فضل هذا العلم. طيب، والفضل تظهر في ثمرة علم عد الآية التي ذكرناها. طيب، آخر فائدة وينبغي أن تكتب فيما يتعلق بالثمرة، الفضل والثمرة قلنا فضله يظهر أنه يتعلق بكتاب الله، ويظهر أيضا في الثمار التي ذكرناها، ولا يستغني عن هذا لا المفسر ولا صاحب الإعجاز الذي تحدث في الإعجاز البياني في القرآن والتناغم في آيات القرآن وغيرها، لا يستغني عن هذه الأمور. طيب، لا يستغني عن علم عد الآية. نختم بقضية مهمة، وهي فيما يتعلق بثمرة علم عد الآية. لو قيل لك يا طالب علم عد الآية، لو قيل لك كيف تبين للناس ثمرة علم عد الآية، نقول الجواب: مجموع هذه الثمار التي ذكرناها تبين فضل علم عد الآية. لا نأخذ فائدة واحدة نقول من فوائد علم عد الآية هذا فقط، هذا يبين فضل علم عد الآية، أو هذه الفائدة تبين، مجموع هذه الفوائد تبين فضل علم عد الآية. فكرة واضحة؟ لما نذكر فضل علم عد الآية أو ثمرة علم عد الآية ما نذكر ثمرة واحدة، لأن الثمرة الواحدة قد يرد فيها شيء، والورود ما عندنا مشكلة فيه. يورد علينا وناس يقولون طيب هذه لا تستقيم لكم، هذه الثمرة لا تستقيم لكم، نقول لا بأس، نحن لا نقول إن هذه الثمرة الوحيدة من علم عد الآية، نحن نقول مجموع هذه الثمار التي ذكرناها وغيرها تمثل فائدة علم عد الآية، تمثل فضل علم عد الآية. هذه انتبهوا لها جيدا. طيب، فضله واضح، واضعه أئمة علم عد الآية كذا فقط، ولا ينقلون عن غيرهم؟ الجواب لا، هم ينقلون عن غيرهم علم عد الآية، قلنا إن غالبه اجتهاد توقيف، إذن هم ينقلون عن غيرهم، هذه قضية مهمة ينتبه لها، ينقلون عن غيرهم هذا الفضل، هذا العلم، وهم وضعوه تدوينا لكنهم نقلوه عن غيرهم إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا هذا في الكلام على أن عد الآية توقيف، وهذه قضية واضحة. فممكن نقول واضعه نقلا هو الشارع، ونقله الصحابة إلينا ومن بعدهم من الأئمة، ثم دون في المصاحف، ثم دون باستقلال. وأما تدوينا فأئمة القراءة وأئمة التدوين، سيأتينا الكلام على قضية التدوين وما يتعلق به، أئمة التدوين والقراءة. طيب، اسمه علم عد الآية، اسمه علم عد الآية، ويسمى علم الفواصل، ولكن تسميته بعلم الفواصل إنما جاءت متأخرة، وأول من سماه بهذا الاسم فيما يظهر هو المخللاتي في كتابه القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز، وهو الذي شرح فيه ناظمة الزهري في عد آي السور لمن الشاطبي على الراجح، على ما رجحه جماعة من أهل العلم، القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز. وممن سماه أيضا بالفاصلة من الشيخ عبد الفتاح القاضي، الموجز الفاصل في علم الفواصل، شرح به منظومة المتولي في تحقيق البيان، تحقيق البيان منظومة المتولي في عد الآية، شرحها الشيخ عبد الفتاح القاضي في ماذا؟ شرحها في كتاب أسماه الموجز الفاصل في علم الفواصل. طيب، لكن الفاصلة كما مر معنا هي آخر كلمة في الآية، آخر كلمة في الآية، وعند علماء اللغة الفاصلة أعم من آخر الآية، الفاصلة أعم من آخر الآية. طيب، ونحن في عد الآية هل نتحدث عن آخر كلمة فقط، أو يمكن أن نتحدث عن الآية بتمامها؟ نقول نحن كلامنا عن الآية بتمامها. الفاصلة عند أهل اللغة وفي اصطلاحهم تتحدث عن آخر كلمة، نحن لا، نحن نسمي نتناول في علم عد الآية الآية كاملة، وهنا اختلفنا مع الفاصلة. فإذا أطلقت الفاصلة أو أطلق علم الفواصل فيكون المقصود به ماذا؟ يكون المقصود به عند المتخصص هو علم عد الآية، ولذلك الذي يظهر هو ترجيح هذا الاسم علم عد الآية على علم الفواصل، والثاني لا بأس به لأن المتخصص يفهم هذا المعنى، نفهم أن المقصود بالفواصل هو الآية كاملة. استمداده مر معنا من نصوص السلف ومن الاجتهاد على الخلاف الذي ذكرناه فيما يتعلق بعلم عد الآية توقيفي واجتهادي، فمعظمه مستمد من النصوص، وهناك شيء منهم بالاجتهاد ويعود أيضا إلى النص. أخيرا، حكم الشارع في علم عد الآية يعتبر من علوم الكفايات، إذا قام به من قام به من؟ لا نقول إذا قام به البعض، لأن البعض قد لا يكفون. فرض الكفاية إذا قام به من يكفي من أئمة من أهل الإسلام سقط هذا العلم عن الباقين، وهو من العلوم التي تقل العناية بها، وهذا أمر يعني محزن، لأن الناس في زماننا صاروا ما يبحثون إلا عن العلم. يقول إيش فائدة دراسة العلم؟ إيش فائدة دراسة العلم؟ لا يا أخي، العلماء يعتنوا بهذه العلوم، ينبغي أن يعتنى بها. فنقول هذا العلم من العلوم التي تحتاج إلى عناية، وقليل من الناس من يفقه هذه العلوم، خاصة من ينتسب إلى التفسير وينتسب إلى القراءات. الناس تظن أن القراءات متعلقة بالكلمات وكيفية قراءتها وصلى الله وبارك انتهى، لكن ليست هذه القضية. علم القراءات بالعلوم المتصلة به أوسع بكثير مما يتصوره أهل الناس في القراءة، وخاصة أن هذا العلم علم القراءات يرتبط بقوة بعلوم القرآن، فمن يضبط القراءات يحتاج أن يضبط أنواع علوم القرآن الأساسية المهمة، أنواع علوم القرآن، ومنها علم الفواصل، علم مهم جدا يحتاج إليه عالم القراءات أو طالب القراءات. طيب، مسائله، مسائل علم عد الآية، مواضعه المقيدة ومواضعه المفصلة والمشبه للفاصلة. المواضع المقيدة عد هنا وترك هنا، معرفة السور التي ليس فيها خلاف بين علماء العدد، الآيات المتفق على عدها، هذه كلها مسائل تتعلق بعلم عد الآية. هذه المسائل كانت كان متوسعا فيها عند المتقدمين، أما المتأخرون فإنهم قد أصبحوا يقتصرون على مواضع الخلاف، وأجود من أحيا هذا العلم وأجاد في ضبطه والعناية به المخللاتي، يعتبر حقيقة محققا لهذا الفن، فقد أتى بأمور ومسائل لم يذكرها من سبقوه من أهل العلم. طيب، هذه أهم المبادئ العشرة، وهذه المسائل المتعلقة بدرس اليوم نقف عندها. قبل أن نختم ننبه على قضية مهمة، وهي أن يوم السبت القادم ستكون هناك محاضرة استثنائية في نفس الوقت. هذه المحاضرة نتعرف فيها على طرق التعرف التعرف على الفاصلة، وبعض المسائل المتعلقة بالفواصل، وإذا تيسر شيء من الوقت أيضا نتحدث عن مؤلفات علم عد الآي. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأترقب رؤيتكم أو متابعتكم يوم السبت بإذن الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.